السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ بالمتن. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد ويرشد ذلك بين الناس. بلغنا إلى الكلام على استلام الحجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفا للسعي، وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعا: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى تكون مرة. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستلم الحجر بعد الطواف، كما قلنا طبعا ما بعد الصلاة. قلنا بأنه يطوف سبعا، وقد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أسبوع ركعتان، فيصلي الركعتين عند المقام أو يجعل المقام بينه وبين البيت، ويقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين، يصلي ركعتين، يقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد، وبأن العلاقة بينه وبين الطواف، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم يذهب فيشرب من ماء زمزم ويتضلع، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. ثم صب على رأسه من ماء زمزم، ثم يرجع فيستلم الحجر. فإذا استلم الحجر يخرج من باب الصفا للسعي، فيرتقي باب الصفا، ثم يقول عندما يرتقي يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بس عند نفس الحمد لله كده، هو بيستلم الحجر مرتين، صح كده؟ بيستلم الحجر مرتين بعد الصلاة وبعد الشرب. لا لا، ليس كذلك. بعد الصلاة يذهب إلى زمزم. شوف، هو هنا في قوله قال إيش؟ قال بعد الطواف وصلاتي، يعني وبعد صلاتي. لا، ليست مرتين. المعنى يعني بعد الطواف وبعد الصلاة يستلم. تمام، خلاص، الاستلام مرة واحدة هنا. هيذهب يشرب الزمزم وبعدين يرجع إلى يستلم الصف ويذهب للصف. يستلم مرتين، ليس مرتين. الآن انتهى من الأشواط السبعة. نعم. يذهب فيقول اتخذوا من يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين، فيذهب إلى ماء زمزم. لا، يذهب إلى زمزم فيشرب، فيتضلع، وهذا ورد بسند صحيح في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيتضلع ويصب الماء على رأسه، ثم يذهب فيستلم الحجر. فلما يستلم هيكون أقرب وأيسر على باب الصفا، فيذهب إلى باب الصفا فيعلو، فيرتقي على باب الصفا لما زقنا جميعا، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا ثلاثا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج من المسجد الحرام حتى يستلم الركن في طواف أو في غير طواف. وعبد الله بن عمر أثري. فالمسألة هنا على مسألة أنه أثري وأنه يتتبع الأثر، ففعله قد نقول بأنه من السنة، ولذلك كان يستلم الحجر سواء كان قد طاف أم لم يطف. قال المصنف: أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما، يعني لا يتخلل بينهما الوقوف عرفة، بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف عرفة، فهو يطوف طواف القدوم وهو سنة باتفاق، ثم يتبعه بعد ذلك السعي، فيكون هذا السعي أردف الطواف السعي، لأن السعي ليس قرب بذاته، ولذلك ما في دلالة أنه السعي سنة كالطواف سنة، يعني السعي ليس قرب بذاته، هو قرب تابعة للطواف. لذلك نقول لو سعى بعد طواف القدوم سقط عنه الطواف في طواف الإفاضة، ما هو طواف بالصفا والمروة، فسقط عنه مع طواف الإفاضة. وقد نقل العمراني أنه يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف. وقد ورد عن الشافعي، والنقول هنا فيها نظر، بأنه قال بأنه إذا خرج من مكة ولو كان مكيا يطوف طوافا لوداع مكة، وهذا صراحة ليس عليه دليل. المعنى أنه في اليوم الثامن عندما يخرج إلى منى يطوف طواف الوداع ويسعى خلفه، يطوف طواف الوداع قال ويسعى خلفه، فله أن يسعى خلفه، هذا في نظر، ولأن هذا الطواف ليس سنة، هذا الطواف ليس سنة، لأنه ما في دليل على السنية هنا، يعني الكلام هنا على توديع مكة عند الذهاب إلى منى، أين الدلالة على ذلك؟ قد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهو بأبي هو وأمي، فرأينا أنه لم يفعل ذلك. والحق أنه كما قال المصنف وقال أيضا ابن الملقن، قال والأصل في ذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه بأبي هو وأمي، الأصل في ذلك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بإيش؟ بهديه. فمسألة الطواف، ورد مسألة الطواف قبل الذهاب إلى منى، مسألة الطواف قبل الذهاب إلى منى وأنه وداع لمكة، وقد قال الشافعي بهذا بأنه للمكي أيضا، فهذا ما ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. قال المصنف: ومن سعى بعد قدوم لم يعده، يعني من سعى بعد طواف القدوم، وطواف القدوم وسنة كما قلنا إن كان قارنا أو كان مفردا، فإذا سعى بعد طواف القدوم لم يعده، أي بعد الإفاضة، لأن السعي ليس قرب في ذاته كالوقوف الذي هو قرب في ذاته، بخلاف الطواف فإنه عبادة يتقرب المرء بها لله جل في علاه، لذلك ترى بأن كثرة الطواف هي أفضل العبادات في هذا المقام. فإذا ارتقى على الصفا قال بالدعاء الذي تكلمنا عنه أنفا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، وهذا من الأدعية التي قالها الشافعية، ثم يدعو بما شاء ثلاثا، وجزم بعضهم جزم الرافع بأنه لا يعيد الدعاء في المرة الثالثة، والذي ندين الله به أنه يعيد ثلاثا، يعني يعيد الذكر ثلاثة، وبين كل ذكر آخر دعاء، دعاء كسورة البقرة. لذلك كان ابن عمر يطيل جدا في هذا المقام، لا سيما أن المقام مقام استجابة الدعاء، والإنسان أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، وأفقر ما يكون إلى رحمة الله جل في علاه، فليجتهد في مثل هذه المواطن لعل الله يستجيب له. قال: وأن يمشي أول السعي وآخره، وأن يمشي أول السعي وآخره، يعني يمشي على هيئته، ليس مسرعا ليس متباطئا، يمشي على هيئته أول السعي وآخره، ويعدو في الوسط عند الميل الأخضر، عندك ميلان أخضران، فهذا يسعى سعيا حثيثا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، كأنه يدور الإزارة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يلتف عليه، يسعى سعيا حثيثا، يسعى سعيا شديدا وهذا السعي يكون فوق الرمل. فالعدو يكون قبل وصوله إلى الميل الأخضر. نعم. أما المرأة تفريعا على هذا التأصيل، فالمرأة لا سعي عليها، فالمرأة لا سعي عليها، بل هي تمشي. ولذلك أنت ترى عجبا عندما تذهب إلى الحرم واخدها بفيد يعني مش هيكعبلها، ده يقتلها، يعني كأنه يقول هي تحج وبعد ذلك تموت محرمة، والله جعلها يبعثها إن شاء الله ملبية، فيجري بها يجري. وهذا مخالف للهدي. والمرأة ليست كالرجل، والجري هذا ليس سترا لها، والأصل فيها الستر، والأصل فيها الستر. وتستحب الموالاة، وتستحب الموالاة سواء في الطواف أو في السعي، تستحب الموالاة سواء في الطواف أو في السعي. ويستحب أيضا أن يكون ماشيا، فإن راكب كره له ذلك أو كره له ذلك العلماء إلا لعذر، وهذا نص عليه بعض العلماء. وقد جاء في الأثر إن الطواف بالصفا والمروة يعدل عتق 70 رقبة، وهذا ما يصح. وكل ذلك ما قلنا في فضائل الأعمال قد تمر، ولكن الأصل الأصيل في هذا الباب بأنه يمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، وأيضا يسعى بين الميلين الأخضرين، والسعي ليس للنساء ولكن للرجال. قال المصنف: فصل. ويستحب للإمام أو منصوبه من نصبه أن يخطب بمكة في 7 ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة، ليس كخطبة الجمعة، خطبة فردة، يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك. فمن السنة هذه الخطبة، من السنة هذه الخطبة، يخطب فيهم ثم يبين لهم ما هم مقدمون عليه من المناسك، وهذا في اليوم 7 قبل اليوم 2، لأن من كان مكيا أو كان متمتعا إهلاله يكون في اليوم 2، إهلاله يكون في اليوم 2. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الناس فأخبرهم بالمناسك. وعندنا في المذهب: ويأمر الناس الذين كانوا متمتعين أن يودعوا البيت قبل الذهاب إلى منى، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك، هذا الحق. وهو نعم صحيح، حاكم قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. ولو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب الإمام أن يفعل كما يفعل بمكة، لأنه من باب التعليم، وأنهم مقبلون على طاعة، فلا بد من البصيرة على هذه الطاعة. قال المصنف: ويخرج بهم من الغد إلى منى، يعني من بعد صلاة الضحى، من صلاة الصبح أو بعد صلاة الضحى، يعني يذهب ضحا إلى أن يصل إلى منى فيصلي فيها الظهر، يصل إلى منى فيصلي فيها الظهر. والصلاة في منى على القصر، صلاة في منى على القصر. هم يرون بأن هذا عندنا في المذهب، يرون أن هذا للسفر، ويرون الجمع أيضا يوم عرفة للسفر، ويرون الجمع في المزدلفة أيضا للسفر، سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. قال: ويخرج من الغد إلى منى ويبيتون بها، فإذا طلعت الشمس أي على سبير وجبل مكة قصدوا عرفات. قال المصنف: قلت: ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يذهبون إلى منى يصلون بها الظهر قصرا والعصر قصرا لا جمع، في سنة المسلم أن يصلي بها دون الجمع، ويصلي المغرب طبعا ليس بقصر في المغرب، ويصلي العشاء قصرا ثم يبيت، فيذكر الله جل في علاه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس دفع إلى عرفة. فلما ذهب إذا استبطن الوادي ذهب إلى بطن عرنة، دخل المسجد هناك، وكان في المقدمة، لأن المقدمة ليست من عرفة، المقدمة ليست من عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب عرفة إلا بعد الزوال، فبقي في بطن وادي عرنة بقي بها إلى أن دخل إلى أن زالت الشمس، فخطب الناس ثم صلى بهم الظهر والعصر جمعا جمعا وقصر، صلى بهم الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك ذهب إلى عرفة فوقف بعرفة. فهو يذهب يدفع بهم بعد طلوع الشمس، يذهب بهم إلى نمرة، ثم إذا زالت الشمس قام فخطب وصلى بهم الظهر والعصر جمع وقصر، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفة. وقال علماؤنا بأن الجمع بين الظهر والعصر جميعا هذا من أجل النسك، هذا الجمع ليس من أجل النسك بل هو سفر، من أجل السفر. وطبعا هذه المسألة لابد وقفة معها. صلى الله عليه وسلم بمنى قصر دون الجمع وفيهم أهل مكة، صلى بهم في عرفات، والمسافة ليست مسافة قصر، المسافة ليست مسافة قصر بين منى وبين بين عرفات بين مكة وبين عرفات، مسافة ليست بقصر. فصلى بهم وصلوا معه قصرا، فيكون والله أعلم هذا لن يدين الله به بأن الجمع والقصر هنا كان للنسك، كان للنسك لا للسفر. قال ويقف أي الإمام والناس بعرفة إلى الغروب. يبقى إذن أول الوقوف بعرفة بعد الزوال، ووجوبا الوقوف إلى غروب الشمس لأنه من الواجبات في عرفة الجمع بين الليل والنهار، من الواجبات في عرفة الجمع بين الليل والنهار، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، ويعلم أن هناك كثير من الناس لا يعقلون مسائل المناسك، لذلك قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال ويذكرون الله تعالى ويدعوه ويكثروا التهليل، هذا بالوقوف عرفة، والوقوف عرفة له أداب، أن يقف ذاكرا متخشعا متضرعا خاشعا متضرعا لربه جل في علاه، ويكثر من الدعاء ويكثر من الذكر، والذكر هنا الثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا ونبينا قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ويكثر من التوبة والأوبة ويدعو الله كثيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته ورفع يديه داعيا حتى أنه سقط أخطام الناقة فأخذ بيد وترك اليد الأخرى مرفوعة أيضا استماما للدعاء. وقد ورد عن ابن عباس من قرأ قل والله أحد 1000 مرة يوم عرفة أعطي ما سأل، وهذا الحديث في فضائل الأعمال والأوقات للبياقي وهو حديث ضعيف لم يصح. لكن هيئة الدعاء عن عكرمة هذا الذي في كتاب فضائل الأوقات للبياقي ما جاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدري كالمسكين، يداه إلى صدري كالمسكين، كان يدعو بعرفة. وكما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على البعير وكان يدعو الله جل في علاه حتى أنه إذا سقط خطام الناقة أخذه بيد وترك يد الأخرى مرفوعة. ويستحب في هذا اليوم الإكثار من الطاعات، من الاستغفار، من الذكر بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من الصدقة، من العتق، وإن الله جل في علاه يعامل عبد من يعامل به عباده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل في علاه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيدعو لنفسه ويدعو لغيره بالخير، والله تعالى يكافئه على عمل الخير، فإن دعا لنفسه ودعا لغيره بالخير قبل الله منه دعاءه سبحانه جل في علاه. وإذا أعتق فإن الله يعتق رقبته من النار، وكلما قدم الخير كلما وجد الخير عند ربه جل في علاه فمنحه الله فوق الخير الذي قدمه. ويستحب لكل من وقف بعرفة أن يستحضر قلبه وأن يكون أحسن الظن بالله جل في علاه، وأن يستحضر بأن الله جل في علاه حي كريم، بأن العبد يرفع يديه فلا يردهما خائبتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا ويحسن الظن بالله جل في علاه ويعلم بأنه لو صدق الله سيصدقه الله جل في علاه. أصدق الله يصدقك. وأيضا أنه إذا رفع يديه داعيا فإن الله لا يرده خائبا، وإذا رفع يديه داعيا فإن الله لا يرده خائبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ورد في حديث رواه النسائي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه يباهي الملائكة بهم، وإنه يباهي بهم الملائكة. وهذا في فضل الوقوف يوم عرفة وعمل الخير والصالحات والدعوات وأيضا الصدقات. قال المصنف فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة. هو أصلا أصل الوقوف كما قلنا ابتداء الوقوف من زوال الشمس، وقبلها يكون في وادي عرنة ويخطب بالناس إن كان إماما خطبتين ويصلي بهم الظهر والعصر جمع وقصر، ثم يدفع بعد ذلك إلى عرفة فيقف فيها إلى غروب الشمس، لأنه كما قال علماء هنا حكاية الفعل هنا تثبت الوجوب لقوله خذوا عني مناسككم، وما فعله خرج بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب، وهو أن يجمع بين الليل وبين النهار، أن يجمع بين الليل وبين النهار. فإذا انتهى حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فدفع وقصر بذلك مزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الجاهلية في كل ما يفعل في الحج، لأنهم كانوا كما قلنا ابتدوها بشرك عندما قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا إلا إلا لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم يفعلوا شيء يخالف ما يفعلون، ما وقف في الحل فوقف في الحل، وكانوا قبل الغروب يدفعون فبقي حتى غربت الشمس. ولما وقف في مزدلفة عند المشعر الحرام يدعو الله جل في علاه فإنهم كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قبيل طلوع الشمس دفع، فدفع قبل الإشراق، دفع قبل الإشراق. وقد قال بعض العلماء أيضا من أئمتنا ببعض الأدعية، وكما قلنا المسألة على الذكر في هذا ويتسامح فيها، قال أن يقول إذا عند منصرفه من عرفة أن يقول اللهم إليك أقبلت ومن عذابك أشفقت، اللهم أقبل نسكي وأعظم أجري. وقال الإمام أحمد إذا أفضت من عرفة فهلل وكبر ولبي وقل اللهم إليك أفضت وإليك رغبت ومنك رهبت فأقبل نسكي وأعظم أجري وتقبل توبتي وارحم تضرعي واستجب دعائي وأعطني سؤلي. كل هذه أدعية وهي من الآداب التي تكون في هذا اليوم المبارك وهو يوم عرفة. قال وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات، واجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات. والمعنى هنا بأنه لابد أن يكون واقفا بعرفات بالحل ليجمع بين الحل والحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. والوقوف عرف واجب بل هو ركن من أركان الصلاة الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، الحج عرف. فرع العلماء أئمتنا على هذا التأصيل لو حضرها وهو لا يعلم أنها عرفة، يعني كعبد آبق هرب فر من صاحبه فمر بعرفة ولم يعلم بأنها عرفة، وأشار بقول في طلب الكلام على التصوير بأنه عبد آبق إلى أن صرف إلى جهة أخرى ليقدح. قال الإمام ولم يذكر فيه خلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى، قال ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف، قال ولم نعترض الخلاف فيه إذا صرف قصدا عن جهة النسك، قال ولكن الظاهر أنه لا يجزئه. حق بأن هذه المسألة ملخصها بأنه لو كان مارا في طلب عبد آبق، يعني زيد عنده عبد آبق، هذا العبد هرب منه فر منه فمر في طريق للذهاب إلى المكان الذي يتوقع أنه فيه، مر بعرفة مرورا، مر بعرفة مرورا. الكلام هنا في هذا الباب، هل يحسب له وقوفا أم لا؟ والراجح أنه لا يحسب له وقوف. قال: ويشترط كونه أهلا للعبادة، لا مغمى عليه، ولأن النوم في خلاف من عوارض الأهلية أم لا. أما الإغماء فمن عوارض الأهلية، عندنا في المذهب أنه لا أغمى عليه لا قضاء للصلاة، خلافا لمن؟ خلافا لأحمد. فهو الإغماء من عوارض الأهلية، الإغماء من عوارض الأهلية، ولهذا لا يجزيه الصوم إذا كان مغمى عليه طوال النهار. إذن يشترط في كونه أهل للعبادة أن يكون بالغا عاقلا مسلما، ولا يشترط أن يكون سالما غير مغمى عليه. فلو كان مغمى عليه فوقوفه بعرفة لا يصح، لأنه في حقيقة الأمر ليس بوقف، في حقيقة الأمر ليس بوقف. وأيضا لأن المغمى عليه لا إرادة له، المغمى عليه لا إرادة له ولعدم أهليته، لذلك لا يجزيه الصوم إذا كان مغمى عليه طوال النهار، فلا يجزيه الحج. فرع والمجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه، يعني المجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه، والسكران كالمغمى عليه أيضا كلا شيء، ولو طاف السبعة أشواط، ولو ذهب إلى إلى إلى إلى الصفا، لو وقف بعرفة السكران نزل منزلة المغمى عليه، وحتى لو طاف بالصفا والمروة لا يحسب طواف لعدم الأهلية، ووقوفه بعرفة غير محسوب لأنه كالمغمى عليه لعدم الأهلية. فذهاب العقل من عوارض الأهلية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث: فالمجنون والسكران والمغمى عليه لا أهلية له، فوقوفه غير معتد به، فوقوفه غير معتد به. قال: ولا بأس بالنوم، أي المستغرق لحضوره، لأن النوم في حقيقة الأمر أنه ليس من عوارض أهلية، لأنك الفرق بين النائم وبين المغمى عليه، المغمى عليه لا تملك إيقاظه، والنائم تملك إيقاظه وهو موجود، وهو موجود، وأهليته إن كانت ناقصة لكنها ليست منعدمة. فالصحيح أن النائم يصح وقوفه بعرفة وإن كان نائما ولو كان النوم مستغرقا. إذن عندنا في قوله ويشترط كونه أهلا للعبادة، يبقى إذن أن يكون ألا يكون مغمى عليه، ألا يكون مجنونا، ألا يكون سكران، لأن هؤلاء ثلاثة الأصناف هذه الأصناف كلها بأسرها من عوارض الأهلية لا أهلية لهم، فلذلك لا يعتد بوقوفهم. أما النائم ولو كان مستغرقا فيعتد بوقوفه ويكون بذلك واقفا بعرفة. قال المصنف: ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات بمنى بعد الضحى وأشرقت الشمس دفع إلى إلى إلى العرفة، فذهب إلى إلى وادي عرنة فمكث فيه حتى زالت الشمس، حتى زالت الشمس، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا خطبتين، ثم صلى الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك دفع إلى عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال: خذوا عني مناسككم. وكأننا نقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، والقاعدة عند العلماء: ما كان بيانا للواجب فهو واجب. وين بقى ما كان بيانا للواجب؟ أين ما كان بيانا للواجب حتى نقول بأن فعله هنا الآن على الوجوب؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وقف بعد الزوال، لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وبقي بها إلى الغروب، ثم دفع فجمع بين الليل والنهار. والصحيح بقاؤه إلى الفجر، بقاؤه هنا الضمير عائد على الوقوف، يعني ويصح الوقوف في الليل إلى الفجر، إلى فجر يوم النحر. والحق بأن هذا الأصل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة من المدرس بأنه قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه. حبلا يعني جبلا، ما رأيت حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفسه وتم حجه. قال: فقد قضى تفسه وتم حجه. وتم حجه هنا دلالة واضحة جدا على أنه يجزئ الوقوف بالليل، يجزئ الوقوف بالليل. وقد ورد في ابن الحاكم وابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه، بشرط أن يكون قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار. والقول الثاني: الوقوف عرفة يخرج بالغروب، لأنه لما غربت الشمس دفع، فقد انتهى الوقوف بفول النبي صلى الله عليه وسلم وبذهابه بأبي هو أمي. والقول الثالث المذهب: إن أحرم نهارا جاز الوقوف ليلا وإلا فلا. إن أحرم نهارا جاز الوقوف ليلا، يعني لو أحرم في النهار ولم يدرك عرفة إذن الوقوف ليلا يجزيه. والصحيح الراجح في ذلك هو الأول، وأنه ما أن طاف أو وقف بعرفة من ليل أو نهار إلا وقد تم حجه وقضى تفثه. لحديث عمر بن المدرس قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. قال: من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقد تم حجه وقضى تفثه. قال: ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا. كما أراق دما استحبابا، هذه يعني على المذهب وفي قول يجب، وهذا على تضعيفه الآن. والصحيح أن وجوب الدم هو الواجب، الصحيح أن وجوب الدم هو الواجب. والصحيح بذلك هو أن الوقوف من بعد الزوال إلى الغروب ليجمع بين ليل ونهار، لأن هذا من الواجبات. وإن ذهب بالنهار ولم يرجع قبل الغروب فعليه دم، ولم يرجع قبل الغروب فعليه دم، يعني إن لم يجمع بين ليل ونهار فعليه دم. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وأصل الخلاف هو الجمع بين الليل والنهار على من تمكن منه، وإلا فلا خلاف أنه إن فاته الوقوف بالنهار فله الوقوف بالليل، لكن من تمكن وقوفا بالليل والنهار وأن يجمع بين الليل والنهار فواجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار، واجب عليه أن يجمع بين الليل والنهار. لذلك فإن الصلاح صحح وجوب الدم عليه، وتابع أنه في مناسكه وعند الملكية أن من خرج عرفة، ما من خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إليها حتى طلع الفجر من ليلة النحر فاته الحج، لم يعتد بإيش؟ بالوقوف. لما؟ الأصل عندهم في القيم ما هو؟ وجوب الجمع بين الليل والنهار، وجوب. فقال المالكية قالوا: فإن لم يجمع بين الليل والنهار فاته الحج. ونحن نقول في قول عندنا في المذهب، وهذا الذي ندين الله به هو الراجح، وهذا صححه ابن الصلاح وصححه أيضا النووي، بوجوب الجمع بين الليل والنهار في وجوب الجمع بين الليل والنهار في عرفة، هذا لمن تمكن أن يجمع بين الليل والنهار. فإن لم يفعل قلنا خالف الواجب، لأنه يجب عليه. فإذا قلنا خالف الواجب فماذا عليه؟ قلنا يأثم بذلك أولا، ولأن الإنسان قال: خذوا عني مناسككم وقد خالف الهدي، يأثم أولا ويجب عليه الدم جبرا، يجب عليه الدم من باب الجبران لحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال من ترك شيئا من نسكه فعليه دم، من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. شيخ المثل بيحمل حديث عروه على المضطر او على من لم يدرك، ها بيحمل حديث عروه من في قول النبي صلى الله عليه وسلم في اي وقت شاء من المثل انا المذهب يقولون من تمكن من النار لابد ان يجمع من الليل والنهار. بيحملوا حديث عروه على من لا على من لم يتمكن على من لم يتمكن فالليل محل للوقوف الى طلوع الفجر. نعم. من لم يتمكن من النهار فالليل محل للوقوف الى طلوع الفجر. وانا ده هناك ابن حزم يرى بان صلاه الفجر في مزدلفه ركن من اركان الحج، يعني من لم يصلي الفجر في مزدلفه بطل حج، فاته الحج. الحديث عمر بن المدرس بأنه قال من صلى صلاة هذه بجمع فأدار الأمر على الصلاة، من صلى صلاة هذه بجمع وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد قضى تبثه وتم حجه. فلما قال تم حجه إذن إن لم يصلي هذه الصلاة بجمع لم يتم حجه، وهذا خطأ. لكننا نقول بأن المذهب عندنا يجب على من تمكن من الجمع بين الليل والنهار، أو من تمكن بالوقوف في عرفة نهارا أن يجمع بين الليل والنهار. وموجب قولنا في المذهب بأنه يجب إذا لم يفعل يأثم، يعني لو وقف نهارا ولو لحظات بعرفة ولو مرورا ثم خرج من عرفة ولم يرجع لها قبل الغروب أثم وعليه دم وجوبا، وإن كان القول المعترف مذهب أنه عليه دم استحبابا ونذير الله بأن عليه الدم وجوبا وصح حج. أما المالكية يقولون لم يصح الحج. قد نقول بأن القرائن تجعلنا نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، ولكن هنا حتى في هذا الباب ليست فلسفة. هو أن المسلم لما قال ذلك كانت وقعت حال وهذا الرجح صحيح، لأن عمر لما سمع الحج عرفة قال يا رسول الله أكلت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فطمأن المسلم ما دمت في هذه الحال، فقال له من صار ستنا بجمع وكان قد وقف من ليل أو نهار فقد قضى تبثه وتم حجه. وهذا هو الصارف للمعتمد عندنا في المذهب عن وجوب الدم، لأنه عندنا الجمع الليل والنهار من فعل النبي، والأصل أن مجرد الفعل يكون على الوجوب. طب ما الذي جعله على الوجوب؟ الذي جعله على الوجوب أن هذا الفعل خرج بيانا للواجب، وما لأنه قال خذوا عني مناسككم، فما خرج بيانا للواجب صار واجبا. لذلك الصارف في حديث عمر بن المدرس ليس بصارف. الراجح الصحيح بأنه لو وقف بعرفة ولو مرورا ثم بعد ذلك ما عاد قبل المغرب إلى عرفة أثم ووجب عليه الدم بعد المغرب. شيء بعد الغروب، يعني جمع بين الليل والغروب. المهم أنه لم يأتي قبل الغروب ليجمع الليل والنهار. قبل الغروب هي بمزاج، يعني قبل الغروب يعني قبيل الغروب يجمع بين الليل والنهار. شيخ معلش، لو ولد علينا إيراد وقيل بأنتم لم تحللوا الحديث على ما كنتم ذلك في النهار لم تكونوا ذلك في الليل، بمعنى أنه لو أدرك الليل فقط وكان متمكنا من الحضور نهارا فليس عليه دم. لأنه لم يقف نهارا، لأنهم قالوا فعل النبي حاكم. ليس عليه دم لأنه لم يقف نهارا. نعم. ولذلك عندنا العلة في هذا الباب، من وقف نهارا لازمه الوقوف إلى الغروب. عندنا من وقف نهارا لازمه الوقوف إلى الغروب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من أتى ليلا وكان متمكنا لكنه لم يقف وأتى ليلا سنزل تحت حديث عمر بن المدرس. فيبقى إذا المسألة عندنا فعل النبي حاكم. نعم. قال وإن عاد فكان بها، يعني بعرفة عند الغروب فلا دم. وإذا قال ذلك فقلنا والعلة في هذا أنه جمع بين ليل ونهار. وكذا إن عاد ليلا في الأصح. وكذا إن عاد ليلا في الأصح. طبعا في الأصح هذه دلالة إشارة إلى علامة على الخلاف. قال وكذا إن عاد ليلا في الأصح. والمعنى هنا بأنه لو عاد ليلا، وجهة النظر هنا، لو عاد ليلا قد حقق ما قيل فيه المعنى، وهو أنه يجمع بين ليل ونهار. فإن عاد ليلا قال وكذا، يعني ليس عليه دم. إن عاد ليلا في الأصح لما قلناه وصح لأنه جمع بين ليل ونهار، وصحح في شرح المهذب القطع به. والثاني طبعا قال في الأصح ففيها خلاف، والثاني يجب لأن الوارد هو الجمع بين آخر النهار وأول الليل. الوارد لأنه جمع بين آخر النهار وأول الليل، والأول أصح. قال رحمه الله تعالى وقفوا، قال ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا، وطبعا غلطا انه غم هلال ذي الحجه عليهم، فاكملوا عده ذي القعده كم 30، لقول سلم صوموا رواتي وافطروا رواتي، فالغم عليكم فان غبي عليكم فاتموا، قال فاتموا شعبان عدته، او قال فاقدروا له، وهي التقدير ان نجعله على التمام. فهم اكملوا عده ذي القعده ثم قامت بينه على رؤيته ليلة الثلاثين أجزاءهم، وأجزاءهم بالاتفاق، ولأنه ليوم الوقوع في القضاء أجزاءهم، لأن الله قال واتقوا الله ما استطعتم، والأصل الوقوف وقد وقف، الأصل الوقوف وقد وقفوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع المقدرة ونسلم واستقلوا عليه أيضا، نعم، لأن هذه تدخل في مسألة عموم المقتضي. قال أجزاءهم، يعني أجزاءهم بالاتفاق، إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح. قال والثاني لا قضاء، لأنهم لم يأمنوا مثله في القضاء، حدث في الأصل يحدث في القضاء. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل الوقوف، نعم، الا ان يقلوا على يعني هو ملان في قله، فاهم في هذا الباب، على اساس ان هم يعني لو كانوا في قله فالمشقه غير موجوده فعليهم القضاء، يبقى القضاء قضاء عام فات. قال اجزاءهم في الغلط، قال الا ان يقلوا على خلاف العاده فيقضون في الاصح. يمكن يكون في عرفة قليل، فهم كيف؟ نعم، فيكون القضاء لازم في هذا الباب، ولأن المشقة لا تلحق بالجميع، فهمت؟ قال وإن الثامن، طبعا هذا في الثامن الأقل، لأنه في التاسع العاشر المسألة قد فات اليوم، ففي الثامن لم يكن الفوات. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل الوقوف فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، يعني قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة ووقف في اليوم التاسع، وقال خذوا عني مناسككم، وجب الوقوف في الوقت تداركا له. قال المصنف وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. إن علموا بعده يعني بعد فوات وقت التاسع، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. لما هنا؟ لهنا فرق بين أن يكون الغلط في القبل والغلط في البعد. الغلط في القبل هنا لأنه قد يمكنه التدارك، لأنه يستقبل التاسع، أما العاشر كيف يستقبله؟ ما يستقبل التاسع. نعم، يعني بعد الفوات فقال ما هو الآن، هو الآن الغلط وين؟ وقف في الثامن، طيب خلاص، وبعده بيومين علم أنه، يبقى إذن كان لابد أن يتحرى هنا. التحري يفيد ولا ما يفيده؟ كان التحري يفيده ليعلم التاسع، لكن في العاشر التحري يفيده لا يفيده، هذا الفارق بينهما، فهمت؟ هذا الفارق بينهما. قال فصل ويبيتون بمزدلفة، وهذا الاتباع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة كما قال جابر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع أو جمع قبل صلاة الفجر فقد أدرك. قال: أيام منى من ثلاث أيام، أيام منى ثلاث أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة أردف أسامة ثم أرخى لراحلته، فدفع ودفع الناس معه حتى نزل فتوضأ، فقال له أسامة: الصلاة. قال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. وتوضأ وضوءا خفيفا، ثم لما ذهب وحط الرحل بمزدلفة توضأ، ثم أذن المؤذن، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء. جمع وقصر على تأخير، جمع وقصر تأخير، جمع وقصر تأخير، وبات مزدلفة. قال: وبات مزدلفة. وهذا الحق بأن هذا المبيت واجب كما سيأتي. قال: ومن دفع منها بعد نصف الليل، أي بعذر أو بغير عذر، قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه. يعني لو لو لو بات مزدلفة وفي نصف الليل ذهب خرج ورجع قبل الفجر فشهد الفجر، قال: فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. أما الخروج بعد نصف الليل فلأن سودة وأم سلمة أفاضتا في النصف الأخير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهما بالدم ولا النفر الذي كانوا ولا النفر الذين كانوا معهما. والحق أن هذه المسألة مسألة ترخيص، هذه المسألة كانت مسألة ترخيص وليس الإظهار فيها على التأصيل، هي المسألة كانت مسألة ترخيص. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، يعني مزدلفة، لا يتجمع، قال: وكانت ثقيلة صبطة، فأذن لها وأذن لها. وابن عباس قال بذلك أن سلم أذن العجائز، وكل من كان معهم يأخذ حكمهم. ولذلك كانت أسماء مع مولاها تقول له: انظر إلى القمر، انظر إلى القمر، حتى غرب القمر فدفعت، لما غرب القمر دفعت، وهذا إذن للضعفة من نساء أهل بيته. وأما في الثانية فكما لو دفع بعمل عرفة قبل دفع من عمل دفع من عرفة قبل الغروب ثم عاد عليه قبل الفجر، نفس الأمر، فلو دفع من مزدلفة وعاد عليه قبل الفجر وصلى الصلاة بالفجر فلا شيء عليه. قال المصنف: ومن لم يكن بها في النصف الثاني، لم يكن بمزدلفة في النصف الثاني، أراق دما، وفي وجوبه قول القولان، أراق دما إما استحبابا وإما وجوبا، كان الحق أن هذا على الوجوب، وهذا أصله على ما قلنا في مسألة عرفة الراجع ودخل إن ذهب ورجع فهل عليه دم أم لا، إن ذهب ورجع فهل عليه دم أم لا، أو بأنه وقف بنهار عرفة ودفع ولم يرجع فهذا عليه الدم. قال في المذهب استحبابا، وقلنا الدليل عنه على الوجوب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيان الواجب فصار واجبا. والأصح بأنه إن لم يكن في النصف الأول، إن لم يكن بها في النصف الثاني بمزدلفة وجب عليه الدم، هذا الصحيح. وهذا أيضا قد رجحه الإمام أنه هذه دلالة على أن المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، وهذا الصحيح وهذا المعتمد، المبيت بمزدلفة واجب من الواجبات، فتركه يستلزم الدم، تركه يستلزم الدم، لأن ابن عباس قال: من ترك من شيئا من نسكه فعليه دم. قال: ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون إلى منى. وهذا قد ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر، فعن ابن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من لصلاة الفجر هناك ولرمي الجمرة، ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله، أرخص في أولئك رسول الله. والحق أن من دفع من الضعف من النساء ومن معهن ومن العجائز، من دفع من مزدلفة بعد نصف الليل إلى منى، فالدفع موجب الرمي، الدفع موجب الرمي، وهكذا فعلت أم سلمة وأيضا أسماء وغير هؤلاء، فالدفع موجبه الرمي. لكن هناك من قال تدفع نعم للضعف والعجزة، تدفع لكن تبقى عند الجمرة ولا ترمي حتى تطلع الشمس. قال أي بني، أو تصغير بني صعب شوي، نعم قال أي بني، قال لا ترموا حتى تطلع أبني، يعني برضو نفس يعني دخل فيها أي بني، قال لا ترموا لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. ابن كثير من الشافعية جمع بين ذلك، قال والدفع بالليل من السنة، رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال والمستحب الإبقاء عند الجمرة حتى تطلع الشمس فيرمي، ويكون بذلك قد جمع من المصالح الدفع للرفق والتيسير، وأيضا بقي حتى طلع الشمس فرمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. أنا أقول الدفع لازم للرمي، لا هون يرمي في وسط الليل، يعني لو لو لو لو ذهبت قبل الغروب القمر، يعني في نصف الليل، بعدما مضى نصف الليل وذهبت إلى الجمرة ولو قبل الفجر، لها أن ترمي وتذهب ولو قبل الفجر، لأن الحق ما أمرهن بالدفع إلا للرمي. وهذا الذي فهمه ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك كانوا أهله الضعف من أهل يرمون قبل الفجر، ويقول هو ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله، لأنه ما أزن بالدفع إلا للرمي، ما أزن بالدفع إلا للرمي. نعم. وحديث ابن عباس للاستحباب، حديث ابن عباس للاستحباب كما قال ابن كثير، فيبقى البقاء إلى طلوع الشمس على الاستحباب ليس على الوجوب، وهذا الراجح الصحيح، وهذا الراجح الصحيح. وأما من بمزدلفة فلا يتحرك حتى يصلي الفجر. قال المصنف ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي، لأن بها جبلا في أحجاره رخاوة، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الحذف الذي ترمى به الجمرة، وهذا أخرجه الإمام مسلم. والحق بأنه مخير بأن يأخذ من منى من مزدلفة أو يأخذ بعد المرور من وادي المحسر، وإلا فهو ما مر عليه إلا مسرعا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه في غداة العقبة كان السلام على راحلته فقال هات ألقط لي حصى، قال فلقدت له حصيات هن حصيات الحذف. ولذلك قال السلام بعد ذلك قال بأمثال هؤلاء الحصى التي هي أكبر من الحموصة وأقل من الفولة حتى لا تؤذي. هناك طبعا الحمد لله تراهم يرمون بالسيوف والخناجر والشباشب وغير ذلك ويقتلون الشيطان على جهلهم وسفه أفعالهم. الغرض المقصود بأنه قال سلم وإياكم، ثم بعد ما قال ذلك قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذه مسألة عظيمة جدا، ترى في الحصى فقط، شوف قال سلم إياكم الغلو، وهذه أيضا إن دلت على مسألة فقهية مهمة جدا. ما هي يا شطار؟ إن دلت في قوله السلام فإياكم والغلو في الدين، قال بأمثال هؤلاء يعني فرموا وإياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ما هي المسألة التي يمكن أن نستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو مردود. طيب هو الحق قال يا صبري عشان ما ضاعش عليه الخير الذي قاله، قال هذه دلالة على أن الأصل في العبادات التوقيف، هذه دلالة على أن الأصل في العبادات التوقيف، وسمى مخالفة ذلك إيش؟ غلوا، وسمى مخالفة ذلك غلوا، وهذا قاطع على الرد على اهل البدع الذين يتوسعون في المساله ويقولون بان الاصل في العباد ليس التوقيف وفيها الاجتهاد. فهو قال اياكم واياكم والغلو. قال فاذا بلغوا المشعر الحرام نقف هنا.